بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. يسر ولا تعسر يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا. عنوان يتضمن معاني كثيرة جاءت في هذه السورة، سورة الفرقان. فإذا قيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاهدهم، يبقى الموضوع عاوز كفاح وعاوز جهاد وعاوز معاناة وعاوز مشقة وعاوز صبر وعايز تحمل للمسؤولية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن من يتابع هديه وطريقته. هذه الأولى، وجاهدهم بالعملية مش سهلة، الموضوع شاق. وجاهدهم به القرآن، والقرآن إذا كان وسيلة المجاهدة فهو فيه الكفاية، فيه الكفاية في مضمونه. القرآن فيه الكفاية كسلاح لمجاهدة الباطل بمضمونه ومحتواه وبأسلوبه وطريقته وتأثيره على القلوب وعلى العقول. وهذا هو زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تزود به. وبدأت السورة بما يتضمن هذه المعاني، سورة الفرقان. بل مسمى السورة، مجرد أن تسمى الفرقان، يعطينا إيحاء بأن القرآن يفرق بين الحق والباطل في مضمونه وفي طريقته وفي اتخاذه زادا وسلاحا لمجاهدة أهل الباطل. الآية الأولى تكلمت عن عظيم فضل الله وعظيم كرم الله وعظيم رحمة الله وعظيم سلطان الله سبحانه وتعالى. تبارك تبارك، عظمت بركته، فمنه يتأتى النفع والخير والبر وكل ما يحتاج إليه الإنسان في مجاهدة الباطل وفي مجاهدة نفسه وفي مجاهدة الشيطان. تبارك عظمت بركته، وتكرر هذا اللفظ في هذه السورة 3 مرات. تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، يعني في مسيرة التحدي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل الفجور والكفر والطغيان. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. عظمت بركة الله سبحانه وتعالى وعم نفعه وخيره وبره في تنزيل القرآن وفي تأييد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الخلق الواسع الذي لا يصل العقل إلى منتهى. تبارك ذكرت في هذه المواضع في تنزيل القرآن وما فيه من النفع والخير والبر والصلاح، وفي تأييد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أفاء عليه ربه من المعجزات والمؤيدات. وتبارك الذي عظمت بركته في هذا الخلق الواسع الذي لا منتهى له ولا تصل العقول إلى منتهى صلى على رسول الله. إذن القرآن هو وسيلة النبي وسلاحه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الآية الأولى تضمنت معاني كثيرة جدا، تبارك تكلمنا عنها. الذي نزل الفرقان، نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. إذن القرآن دعوة عالمية، دعوة لكل العالم من الإنس والجن، بل الملائكة تستمع للقرآن وتخشع وتخضع للرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن للعالمين نذيرا، لم يكن القرآن وسيلة لإنذار كل العالمين من الجن والإنس، والجن والإنس منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. إذا كان القرآن جديرا بأن يكون نذيرا يعلم الناس ويعلم الجن ويعلم المخلوقات كلها ما يقودهم إلى طريق النجاة والسلامة، إذن القرآن في حد ذاته فيه من الكفاءة ما يفي ويكفي لهذا. وده تمجيد للقرآن. يعني أولا الآية القصيرة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تكلمت عن عظمة الله وفضله وكرمه وسلطانه ورحمته وحكمته، وتكلمت عن القرآن أنه جدير بأن يقود العقول والقلوب إلى الله وإلى سبيل النجاة، وتكلمت عن محمد عليه الصلاة والسلام على عبده، على عبده. والعبودية هي أرقى مقام، إذا تحققت في إنسان فهو القريب إلى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن كلمة عبد وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات وأجلها وأحلاها، فقالوا فيها تمجيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل الفرقان على عبده، عبده المقرب المحبب المؤيد صلوات الله وتسليماته عليه. ليكون العالمين نذيرا، رسالة النبي عالمية ورسالة القرآن عالمية، وهذا تمجيد لرسالة الإسلام وشريعة الإسلام وللقرآن. وليت أمة محمد تدرك هذا الفضل وتلك المكانة وتلك الرسالة. وجاهدهم به جهادا كبيرا أيضا، تستشعر منها الجو والصراع اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، تستشعر منه المعاناة والصراع الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح بين في سورة الفرقان. والربع الأول ختم يعني وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، رحلة جهاد تحتاج إلى صبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الجن والإنس بعضهم لبعض فتنة، والحق في مقابلة الباطل يفتن بأهل الباطل. فأهل الحق مبتلون يعني ممتحنون، فتنة يعني امتحان وابتلاء، أهل الحق يمتحنون بما يواجههم به أهل الباطل. وإذا كان أهل الحق في رحلة جهاد ومعاناة وصبر، فأول من جاهد بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أمته أن تقتدي به في مجال المجاهدة والمصابرة والتأميل في الخير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه السورة استمد جرعة من الصبر وجرعة من الأمل عليه الصلاة والسلام، وإذا كان القرآن هو وسيلة الجهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يحرم من الخير والانتفاع به إلا من هجره. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلى الله على رسول الله. إذا كان القرآن هو وسيلة المجاهدة، وسيلة النجاة، فالبعد عنه هو وسيلة الهلاك. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إلى ربه ظلم هؤلاء الذين لا ينتفعون بالقرآن، والذين يتخذون القرآن مهجورا سيحرموا من كل خير، سيحرموا من كل خير وكل نفع وكل بر وكل بركة جاءت في هذا القرآن. فإذا وجد من يهجر القرآن فالأمر يحتاج إلى من يذكره ويدعوه إلى مائدة القرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا يدعوهم إلى مائدة القرآن وقد اتخذوه مهجورا. وإذا كان النبي يشكو إلى ربه ويوصف حالة الفجور والطغيان والضلال والتيه الذي كان فيه هؤلاء المجرمون الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه بالطرق التي قد نبينها الآن إن شاء الله، إذا كان هؤلاء أحوج ما يكون إلى المجاهدة بالقرآن وأنهم حرموا بهجران القرآن، فكيف حالة أم محمد الآن؟ فكيف حال أمة محمد الآن؟ هل يا ترى يحتفون بالقرآن ويعرفون مقامه وقدره؟ هل يا ترى يعلمون أن النجاة فيه وأنه السلاح في مواجهة الباطل؟ هل يا ترى استشعروا بجماله وكماله وحلاوته وما فيه من غذاء القلوب والعقول والتأييد والتقوية للمجاهدين في سبيل الله، أم أنهم اتخذوا القرآن مهجورا؟ قال العلماء: هجران القرآن بهجران تلاوته، فالذي لا يتلو القرآن حق تلاوته فقد هجر. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته تلاوة متقنة في لفظها، تلاوة يدركون معانيها بالتدبر، تلاوة يتوافق فيها القلب مع اللسان، حق تلاوته تلاوة صحيحة بالأداء وتلاوة كاملة بالتدبر بالعقل والخشوع بالقلب، تلاوة تامة وكاملة أن يتوافق اللسان مع القلب وأنت تقرأ القرآن. هذه هو التلاوة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هم الذين ينتفعون به. إذن قراءته قراءة صحيحة هي التي تحول دون الهجران، فالذي لا يقرأ القرآن قراءة صحيحة فقد هجره، والذي لا يتدبره فقد هجره، والذي لا يعمل به فقد هجره. لأن العلماء قالوا هجرانه بهجران تلاوته الصحيحة، هجرانه بهجران تدبره تدبرا كاملا دقيقا رقيقا، هجرانه بعدم إعمال ما جاء به من الأحكام، هجرانه بعدم العمل به. وأخس أنواع الهجران الذين يستهزئون بالقرآن ويعتقدون أنه ليس كافيا لإقامة حياة سوية مستقيمة. أعظم أنواع الهجران للقرآن، أعظم أنواع الهجران للقرآن الذي يعتقد أن القرآن ليس كافيا لإقامة أمة سوية قوية متينة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكفار، وربما نختم به كما جاء في سورة الفرقان، تجدهم لم يتركوا وسيلة لمعارضة القرآن، ولم يتركوا وسيلة لإثارة الشبهات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الكفار وأهل الباطل يتلمسون العيوب بأي طريقة، فلما لم يجدوا عيوبا بدأ يثيروا شبهات تشكك الناس في القرآن وفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، هم يتلمسون ثغرة، عايزين ثغرة في القرآن أو فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الباطل، وده خلي بالك ده مرض، والمرض ده بيبقى موجود في كل جيل وفي كل زمان. أهل الباطل يتلمسون ثغرات في القرآن وفي هدي السماء، ولما لم يجدوا ثغرات في القرآن بيّنت السورة أنهم يتخبطون يمينا وشمالا عشان يلقوا حاجة مش لاقيها، لأنهم هم عارفين أنهم كذبة، هم يعلمون أنهم إيه كذبة، عارفين أن محمد صادق وأن الكلام ده مش كلام محمد، وأن الكلام بيسمعوه ده كلام قوي وفي حق وفيه يعني دلائل ثبوته واضحة، لكن هم يتلمسون بيدور على حاجة عشان يصرفوا العقول وعشان ينتفعوا بباطلهم الذين هم فيه، مع علمهم ويقينهم أنهم كذبة. يعني هو بيدعوا أشياء كذبة، مرة يقول لك محمد ساحر، مرة يقول لك مسحور، ثم حاجة من اثنين، ساحر ولا مسحور؟ طب الساحر على المفروض يحمي نفسه من السحر، طب إزاي مسحور؟ فالقرآن الآية السورة قالت مرة أقول عليه الساحر، مرة أقول عليه المسحور، ومرة أقول أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. يا سبحان الله، طب ده محمد عايش معاكم وعارفين، اتولد بينكم وعاش معاكم ولم يفارقكم ولم تفارقوه ولا بضعة أيام، حتى في سفرها في التجارة في رحلتين أو ثلاثة في التجارة كانوا ماشيين معاه وسافرين معاه وجايين معاه، يعلمون يقينا أنه على الحق وأنه صادق. بيقول لك أساطير الأولين دي حكايات كده، كان قاعد مع حد وقال هالف وبيقولها، وهم يعلمون يقينا أنهم كذبة في هذا. ومرة يقول لك لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، إذن هم عارفين أنه بنزل، سبحان الله. مرة يقول أساطير الأولين ما يقول لك إيه لولا نزل عليه، لما أنت عارفين نزل عليه، نزل عليه بتقول عليه إزاي أساطير وكذب وتخاريف، يبقى في تخبط، تخبط يدل على أن الباطل، أهل الباطل دائما لا يتخبطون لأنهم لا يجدون ما يتمسكون به من برهان ساطع أو حقيقة تقنع العقول والقلوب. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وإلا عرفت أنه في جملة واحدة وجملة متفرق، وإيه الفرق بين الاثنين؟ وأنت فكرت عشان تعرف الفرق بين الاثنين ما تعرفوش حاجة. يعني هم عندهم بقية أو أثارة من شعاعات الأمم السابقة والرسالات السابقة، كانوا عارفين أن الوحي ينزل دفعة واحدة، كان ينزل على الأمم السابقة على الأنبياء السابقين الوحي دفعة واحدة، لكن نزل على محمد وكذلك المثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ينزل تدريج وكل مناسبة ينزل لها آية، وينزل وحي مرة واثنين ثلاثة وعشرة ومرات وعشرات المرات ومئات المرات وربما آلاف المرات ينزل الوحي. طيب اللي ينزل عليه الوحي مرة واحدة أفضل عند ربنا، ولا اللي كل يوم ربنا يكلمه؟ يلا ابن كثير أشار إلى هذه النقطة وقال ده الأنبياء السابقين كان ينزل عليه الوحي مرة واحدة، طب ده نزول الوحي تكريم من الله، طب محمد نزل عليها عشرات ومئات وآلاف المرات، يقبل الكرام والمكان المين؟ المكان الأسمى والأعلى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نزول القرآن تدريجي وعلى مهل وترتيل ومفرق على حسب الأحوال والمناسبات، ويعالج قضايا ويعالج أمراض ويعالج حتى الوساوس اللي تخطر على النفس، ينزل قرآن تنزل آية تخلي النفوس كلها تهدأ وغفل عنها تزعل وتستسلم لله رب العالمين. في تكريم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفي تكريم لأمة محمد، وفي تفضيل وزيادة نفع لأمة محمد، لأن القرآن لما ينزل كما ذكر سابقا على مرحلة 23 سنة معناها بيعالج قضايا كانت موجودة في 23 سنة، فالقرآن لم يعالج قضايا موجودة في 23 سنة غير لم ينزل مرة واحدة. إذن القرآن جاء شفاء كافيا ولحكمة أرادها الله. كون الكفار ما يعرفش هذه الحكمة بيجنبوا الباب. هو كان الطبيعي اللي عاوز يعرف حاجة صح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ليه ما نزلش القرآن واحدة؟ يعني القرآن بيزي ليه بالتدريج؟ عاوزين نتعلم، لو كانوا عاوزين يتعلموا، لكن هم قالوا كده وحسم القرآن القضية. يبقى تخبط الكفار في مجادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم يعلمون أن ادعاءاتهم كاذبة. وأثار الشبهات، أثار الشبهات، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وإيه اللي مزعلكم في كده؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يأكل الطعام معناها بيجوع، يمشي في الأسواق معناها عاوز يتاجر، يبقى فقير، يبقى أنت عبد فقير وضعيف وعبد مملوك، يعني سبحان الله يعني ينقاد للغريزة الموجودة فيه. طب وإيه الفرق من كده؟ قال لي لا، لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. شوفوا الفجور، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يعني يصير يشوفها على النبي محمد بيأكل زيه زي أي بشر. وبعدين ما الأنبياء الذين سبقوا رسول الله كلهم كانوا بشر، وانت عارفين انهم كانوا بشر، وكان الملائكة بتنزل عليه، وادي محمد بشر ونزل عليه جبريل. لا مش كافي كده، عايزين احنا الملائكة نشوفها بنفسنا كده. طب ما انتم مش انبياء، انتم لستم الانبياء، جالكم نبي ينزل عليه ملك وينزل عليه بوحي وانتم توقنون بصدقه. لا، قال استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، بلغوا في الاجرام وتجاوز الحد حدا لم يبلغه احد مثلهم والعياذ بالله. لقد استكبروا في أنفسهم، مش عارفين قدر أنفسهم، مش عارفين قيمة أنفسهم، يعني على أنهم فيهم الضعف وأنهم ليسوا أهلا للرسالة وليسوا أهلا لتنزيل الملائكة، ما لا يعرفوا قدرهم. بل أو نرى ربنا كمان، عاوزين يصل لحد أنه يقول نشوف ربنا. أنتم خلق ضعفاء ليسوا مؤهلين لا لرؤية الملائكة ولا لرؤية الله في هذه الدنيا، مش عارفين قدر نفسكم، إذا تجاوزتم الحد، واللي يتجاوز الحد له والعياذ بالله شر المقيل. لقد استكبروا في أنفسهم عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة هتشوفوها، بس إيه هتشوفوها في يوم نكد، يوم على أغبر عليكم والعياذ بالله. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هتشوفوها، بس هتشوفوها في موقف إن كنتم مصرين على التكذيب والكفر والعناد. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يطلبون النجاة فلا يجدونها، يستغيثون فلا يجدوا من يغيثهم، والملائكة تقول لهم أنتم محكومون لإرادة الله وليس لكم إلا جهنم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد يتوهم بعضهم أنه يفعل الخير، يكرم الضيف، ينفق في وجهه الخير، الخير اللي هم يعتقدون بيعمل الخير، لكن هذه الأعمال لا تنفع لأنها لم تكن لوجه الله ولم يصحبها إخلاص لله رب العالمين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. مفاجأة، هو بيتكلم عنهم هم ويفاجئهم أن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، بعد الضوضاء اللي عملها الكفار والمعاندة والمعارضة والفزع والغيظ والأذى والإجرام والتعدي والتطاول على أهل الإيمان. لا، أنتم يوم القيامة تشوف الملائكة في يوم والعياذ بالله يكون شر أيامكم. والمؤمنون خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني يجاهدونكم ويصبرون على ما هم فيه وما تأتى منكم، لكن سيستريحون. والمقيل إنما إن شاء الله لما يتعب شوية يقيل، يعني يستريح. خير مستقرا وأحسن مقيلا في الجنة، في الجنة لأهل الإيمان وأهل الاستجابة وأهل القرآن الذين يعرفون قدر القرآن فيتمسكون به. أما الذين يتهكمون به، أما الذين يسخرون به، أما الذين يعتقدون أنه ليس كافيا فأولئك مع المجرمين والعياذ بالله، ويقولون حجرا محجورا. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، والعياذ بالله، والعياذ بالله. يعني إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يقول يا هلاك، تعال يا هلاك، احنا مش عايزين نقعد، عايزين نهلك، عايزين نهلك. والإنسان لا يتمنى الهلاك إلا إذا كان في شدة وكربة لا يجد منها من منقذا ولا نجاة، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد أمة محمد إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد أمة محمد إلى القرآن ردا جميلا. اللهم تمن علينا بفضلك واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا وغمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك. Thank you.